إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 78 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكان كلامنا في اللقاءات الماضية حول حادثة الإسراء والمعراج وموقف أهل السنة والجماعة من اعتقاد أو الاعتقاد في الإسراء والمعراج، وبقي لنا فضل كلام حول رواية شريك ابن عبد الله التي رواها الإمام البخاري في كتاب التوحيد آخر كتاب الصحيح. وقبل أن نتعرض لما في هذه الرواية من إشكالات، نذكر الرواية أو نذكر حديث الإمام البخاري نصا، واخترت أن أقرأه على حضراتكم من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للشيخ الألباني، نظرا لأنه يجمع كل الروايات التي جاءت في مكان واحد. فسنأتي على الرواية بإذن الله تبارك وتعالى كاملة. قال البخاري باب قوله: وكلم الله موسى تكليما. وروى بسنده عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت ابن مالك يقول، يعني أنا ابن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه. ومن هنا تبدأ الانتقادات والإشكالات، قبل أن يوحى إليه، فهل كان الإسراء بعد الوحي أم قبل أن يوحى إليه؟ خذوا بالكم من الروايات علشان إيه؟ ننظر إلى موضع الإشكالات أو الأمور التي انفرد بها شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك وانفرد من دون الحفاظ. فقال: قبل أن يوحى إليه، وهو نائم في المسجد الحرام. ولذلك علق الشيخ الألباني تعليق مجمل كده وقال: قلت قوله هنا قبل أن يوحى إليه وهو نائم، وقوله في الصفحة الآتية: ودنا الجبار رب العزة فتدلى، وقوله في آخر الحديث: واستيقظ وهو في المسجد الحرام، كل ذلك مما عده العلماء من أغلاط شريك ابن عبد الله هذا، وهو ابن أبي نمر. وانظر صفحة 186 من تخريج شرح العقيدة الطحاوية للشيخ الألباني، هو اللي بيعزو إلى تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية طبعة المكتب الإسلامي والمقدمة الملحقة بها. نرجع للحديث، يبقى بينا هنا للشيخ الألباني بين أن الحديث عليه إيه؟ انتقادات وعليه إشكالات، حتى قال رحمة الله عليه الشيخ الألباني قال إيه في هذا الحديث في كتابه الذي جمع فيه روايات حديث الإسراء وسماه بالإسراء والمعراج، قال: والقلب لا يطمئن للاستفادة من حديثي إلا فيما توبع عليه وهو قليل جدا، وقد حسن الحافظ بعضها، والله أعلم. ده موجود في كتاب الإسراء والمعراج للشيخ الألباني صفحة 36. واخدين بالكم؟ هنا بيقول إيه بقى في الرواية تاني، نرجع للحديث: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم. فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. يبقى المرة الأولى التي جاءوا فيها قبل أن يوحى إليه، وهذه المرة لم يحدث فيها ماذا؟ إسراء. قال: فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل، فعلمنا أن الثلاثة الذين جاءوا كان أحدهم من؟ جبريل عليه السلام. فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، ما بين النحر إلى اللبة حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، أنقاه يعني جعله نقيا. ثم أتي بطست من ذهب، الطست اللي بيقولوا عليه بلغة العامة ايه؟ طشت. ثم أتي بطست من ذهب، إناء كبير واسع فيه تور من ذهب، والتور جمعه أتوار اللي هو الإناء، يعني زي مثلا ايه؟ كود كده ولا حاجة، إناء في إيده، محشوا إيمانا وحكمة. يبقى غسله من ماء زمزم، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة. محشو إيمان، هذا أمر غريب وعجيب، ولكن لنا لا نستطيع أن نكيفه لأنه من أمور الغيب، لأنه يتحدث هنا عن الإيمان اللي هو أمر معنوي، ويجعله مجسد في صورة ما يصب في إناء، يجعله في داخل إناء مليء بالإيمان وبالحكمة. فهنا لا يستطيع إنسان أن يقول كيف، هذه أمور لا يقال فيها كيف، وإنما يقول فيها إيه؟ سمعنا وأطعنا، نقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا أمر لا نتصوره ولا نعقله ولا نكيفه، لأنه فوق عقولنا وفوق تكييفنا، لأنه من علوم الإيه؟ الغيب. خذوا بالكم، يقول: محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولا جديده، ولا جديد اللي بتقول عليه الايه؟ اللغليل بلغة العامة، اللي هي عروق الحلق دي، اللغليل العروق التي في حلق الانسان. ثم اطبقه اتلها، ثم عرج به الى السماء الدنيا، فضرب بابا من ابوابها، فناداه اهل السماء: من هذا؟ فقال جبريل يقول: من هذا؟ ما قالهمش انا، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الادب للانسان اللي بيقرأ، تقول له من؟ ما تقولوش انا، انت مين؟ لا، فلان. فجبريل يقول: فقال جبريل قال: ومن معك؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث اليه، يعني السائل في السماء الدنيا، قال: وقد بعث اليه، هل بعث الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا به واهلا، فيستبشر به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم، يبين أن أهل السماء لا يعلمون بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم، لأن علم الغيب هذا صفة ربنا سبحانه وتعالى، علم الغيب هذا لله عز وجل، وان اطلع بعض خلقه عليه فهذا من اعلامه سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. اما ان يظن انسان ان هناك مخلوق يعلم الغيب فهذا والعياذ بالله شرك، ان تظن ان انسان يعلم الغيب على الاطلاق، فانت هنا قد اشركته مع الله في علم الغيب. عالم الغيب وحده لا شريك له، فلا يظهر على غيبه احد الا الاستثناء. هذا معناه ان الله يعلم من يشاء من رسله او من ملائكته سبحانه وتعالى. اما ان يظن بعض الناس ان هناك بعض خلق الله يعلمون غيب الله، كما يقول من يقول كذبا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يمدح الا بما ثبت، لا يثنى على النبي صلى الله عليه وسلم الا بما ثبت. اما ان ناتي نحن بامور من عندنا لنثبتها كذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول القائل البصيري، ومن علومك علم اللوح والقلم، من ضمن العلوم، من التبعيض، من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. فان كان اللوح المحفوظ من علوم النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطلع على كل ما هو كائن الى يوم القيامة، مش كده ولا لا؟ وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الكذب على الله سبحانه وتعالى. فهذا من اشراك النبي صلى الله عليه وسلم في صفة من صفات الله تعالى التي لا يجوز ان يتصف بها على الكمال الا هو سبحانه وتعالى. فيقول الراوي: لا يعلم اهل السماء بما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك فسلم عليه. فسلم عليه صلى الله عليهما وسلم، ورد عليه آدم فقال: مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت، صلى الله عليه وسلم. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يضطربان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ طبعا قضية وجود النهرين في السماء الدنيا مشكل بالنسبة لبقية الروايات، إذ أن بقية الروايات تذكر أن النهرين في السماء السابعة، واخدين بالكم ولا لا؟ في السماء السابعة، لأنهما ينبعان من الجنة. فهنا هذه الرواية تقول: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يضطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ فقال: هذان النيل والفرات عنصرهما. وسنبين ما معنى عنصرهما فيما بعد ان شاء الله تعالى. ثم مضى به في السماء، فاذا هو بنهر اخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فاذا هو مسك، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. والكوثر كذلك موجود في الجنة وليس في السماء الاولى. ثم عرج الى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الاولى، فقال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث اليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به واهلا. ثم عرج به الى السماء الثالثة، او عرج به جبريل الى السماء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت الاولى والثانية. ثم عرج به الى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به الى الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به الى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به الى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها انبياء قد سماهم، فاوعيت منهم ادريس في الثانية. اوعيت يعني الذي حفظته، ان ادريس في الثانية وهارون في الرابعة واخر في الخامسة لم احفظ اسمه، وابراهيم في السادسة وموسى في السابعة، بتفضيل كلام الله. بالطبع هنا مخالفة، مخالفة اكيدة لبقية الروايات الاخرى، اذ ان الثابت في بقية الروايات الثابتة عن انس الذين رافقوا شريك في الأخذ عن أنس بن مالك قالوا إن في الأولى من آدم اتفقوا معه على ذلك، وفي الثانية ابن الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس، ولذلك قال ورفعناه مكانا عليا، فكان إدريس في الرابعة. أما في الخامسة فذكر هارون، وفي السادسة موسى وليس إبراهيم، وفي السابعة إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور باتفاق أهل العلم في السماء السابعة، وهو أولى الناس بالاستناد على البيت المعمور إبراهيم عليه السلام الذي رفع قواعد البيت وأتم بناءه هو وإسماعيل عليهما السلام. فهنا يبقى في مخالفة برضه، هنا الإشكالات. قال فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى وبنى الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وهنا إشكال جديد، إذ أن نسبة الدنو والتجلي في الآية المذكورة في سورة النجم بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل الذي بنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ولم يوافق واحد من الرواة شريكا ابن عبد الله على هذا الذي ذكره في هذه الرواية. قال فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه. ولفظة مكانه هنا من الألفاظ التي انتقدت على رواية شريك هذا أيضا، وإن كان الانتقاد في غير محله كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقال يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل فرفعه عند 5 فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. وهنا مخالفة أيضا لبقية الرواة من الحفاظ الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الروايات هو الذي امتنع وقال لقد استحييت من ربي، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام، واستيقظ وهو في المسجد الحرام دي مشكلة كبيرة، مشكلة ولا لا؟ معنى ذلك أن الإسراء هنا كان نوما، مشكلة ولا لا؟ ولذلك حدثت انتقادات على هذه الرواية التي ذكرها الشريك ابن عبد الله ورواها الامام البخاري في صحيحه. بالطبع قد بينت في اللقاء الماضي ان الانتقادات الموجودة على الصحيحين البخاري ومسلم انتقادات ائمة العلم وكبراء اهل العلم، فحينما يحدث انتقاد فالانتقاد ليس من العلمانيين وليس من الصحفيين وليس من المكذبين بالاخبار، وانما هو الانتقاد الذي من ائمة ومن علماء لتصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني نحن نتفق على انه لا يوجد كتاب صحيح 100% بحيث ان الخطأ لا يظن به على الاطلاق هو ايه؟ القرآن الكريم. ولذلك قال الامام الشافعي وصدق: ابى الله الا ان يتم كتابة. لكن هناك بعض الاحرف اليسيرة او بعض الكلمات او بعض الروايات انتقدت على الصحيحين في ضوء قواعد اهل العلم التي اليها تحاكم البخاري واليها تحاكم الامام مسلم، لانه مجهود في النهاية مجهود ايه؟ بشر، والمجهود البشري لابد وان يلحقه بعض الايه؟ المآخذ. ولذلك لو ألف إنسان كتابا ده التفسير بيفسر كلام الله عز وجل، هل يسلم له كل ما اجتهد في تفسير كتاب الله ولو كان ينقله ويتحرى النقل عن الصحابة وعن سلف الأمة، أم لا بد من خطأ قد يقع فيه بعض أهل العلم؟ من الممكن في الأولين وفي الآخرين. يعني على سبيل المثال إمام محقق كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي لما يأتي في تفسيره مثلا ويذكر بعض الامور، ولا اريد يعني ان اذكر شيئا في هذا الا انه من الممكن ان يأتي، مع ان تفسير السعدي تفسير سلفي 100% مش كده ولا لا، لكن من الممكن ان تأتي في تفسير قصة من القصص كقصة موسى عليه السلام مع الخضر ويميل الى ان الخضر كان وليا، مع ان هذا عند ائمة العلم بالسنة يقولون اول العقد التي عقد اول عقدة من عقد الزندقة تحل اعتقاد كون الخضر وليا. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الذي يعتقد ان الخضر وليا يقول لك تعلم منه موسى الرسول النبي الكليم سترتب، هذا خطأ وقع فيه الرجل وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نال في غير تفسيره في رسالة سابقة نال الى ان يأجوج ومأجوج مفتقر، وهذا امر مخالف لانه فيه خلاف للاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يأجوج ومأجوج سيخرجان في عصر المسيح عليه السلام حينما ينزل المسيح وبعد ان يقتل الدجال. واذا كل واحد من اهل العلم يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك فان صحيح الامام البخاري صحيح الامام مسلم كتب جمعها بشر يصيبون ويخطئون، ولكن هذا الكلام يكون في ضوء ايه؟ القواعد التي سنها اهل العلم لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد يحاكم احاديث البخاري ومسلم الى عقليه، بل المحاكمة تكون الى ماذا يا اخوانا؟ الى القواعد التي جعلها جهابذة اهل السنة والجماعة في باب نقض المرويات. وقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا من باب الايه؟ من باب تدارك الخطأ ومن باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي ميز الله به علماء ورباني هذه الأمة رضي الله عنه. نيجي بقى نشوف كلام أهل العلم في هذه الأخطاء أو هذه المخالفات التي وقعت أو أخذت على رواية شريك هذا. بالطبع ساعة أن نريد أن نقف على هذه الإشكالات نعود إلى ديوان السنة الأكبر ألا وهو موسوعة فتح الباري للعلامة الحافظ عمدة المحدثين الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. أولا عاوزين نبين إن حديث الإسراء جاء من عدة طرق عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. فأنس هو الصحابي، والصحابي إذا جاء الحديث إلى الصحابي وصل إلى الصحابي ما بيأشبه كلام هنا، الكلام فيه من هو دون أنس، والكلام ما بيتكلمش في العدالة. فنحن حينما نتحدث هنا في رجال البخاري ورجال مسلم فالقضية ليست قضية عدالة، وإنما هم قد جاوزوا القنطرة، فهم من العدول من ناحية الديانة، فشريك هذا رجل دين صاحب دين، لكن القضية قضية ايه؟ حفظ وضبط، لان انت عارف ان الحديث الصحيح ما رواه راوي عنه تم الضبط متصل للاسناد غير معلم ولا شاذ. فالقضية ان كانت قضية دين فهم من ناحية الدين قد جاوزوا القنطرة، لكن القضية قضية بقى الضبط في مسألة ترجيح رواية على رواية اخرى. فالحديث جاء من عدة طرق عن انس، فجاء من طريق ثابت البناني والزهري وقتادة وشريك، يبقى جاء من طريق هؤلاء الاربعة. ولكن حينما ننظر الى الرواية التي حدث فيها تفرد، هي رواية مين؟ شريك، هذا التي رواها الامام البخاري، لانه روى فيها اشياء عن انس لم يوافقوا عليها ايه بقية الحفاظ الذين اخذوا عن انس رضي الله عنه. اولا الاحاديث، يعني لو جيت تشوف انت طريق قتادة موجود، وطريق الزهري، وطريق الثابت البناني، وطريق شريك، لو اردت انك ترجع الى كتاب الاسراء والمعراج للشيخ الازهري اورد جميع الروايات في هذا الشأن. وكذلك اذا اردت ان ترجع الى تفسير الامام عماد الدين ابن كثير فستجده قد اتى في تفسير سورة الاسراء تقريبا اتى على جميع الروايات التي جاءت في خبر الاسراء والمعراج. يبقى بالنسبة للروايات موجودة تقدر تستطيع انك انت تقف عليها في كتاب الامام ابن كثير الا وهو التفسير، او في كتاب الشيخ الالباني الاسراء والمعراج وذكر احاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها. لكن لو جينا بقى ننظر لقضية الاشكال، طبعا احنا رواية شريك قرأناها الان عليكم من صحيح الامام البخاري. مسألة الاشكالات بقى الموجودة نقدر الاول نعرف موقف العلماء من الامام شريك هذا الراوي. اولا شريك هذا يقول عنه ابن سعد ثقة كثير الحديث، وقال ابو داود ثقة، وقال يحيى بن معين والنسائي ليس به بأس، وقال مرة ليس بالقوي، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. خدوا بالكم مفيش راوي اجتمع عليه كل علماء الجرح والتعديل. وكان ابن علي يقول اذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته، لانه هو ثقة، مش كده ولا لا؟ يبقى اهم حاجة ان اللي يروي عنه يكون ايه؟ ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطأ، وده القول العدل فيه، خد بالك ربما ايه؟ هو ثقة بس ربما ايه؟ اخطأ. وده اللي جعل الحافظ ابن حجر يقول في تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب صدوق يخطئ، بعد ان نقل رحمة الله عليه اقوال اهل العلم في، قال صدوق يخطئ، واخدين بالكم؟ وقال ايضا بعد ذكري لاقوال الائمة فيه في هذه الساري وكذلك في الفتح قال احتج به الجماعة، يبقى هو محتج به. الا ان في رواياتي عن انس لحديث الاسراء مواضع شاذة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده بالنسبة لكلام اهل العلم هنا في شأنه. طيب روايته دي اهل العلم قالوا عليها ايه بقى؟ النقاد، نرجع للنقاد ونشوف النقاد قالوا على روايته ايه. ساق مسلم في صحيحه طرفا من حديث شريك ثم قال قدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص، ده كلام المحقق المدقق النقاد الامام مين؟ مسلم صاحب الصحيح، بعد ما روى وقلنا انه جاب الاسناد وما رواش الرواية كاملة، وقال قدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص. وقال البيهقي ذكر شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر في روايته هذه ما يستدل به على انه لم يحفظ الحديث كما ينبغي، يعني ذكره للحديث دل على انه لم يحفظه كما ينبغي من نسيانه ما حفظه غيره ومن مخالفته في مقامات الانبياء في السماوات الذين رأهم في السماء من هو احفظ منه، يعني خالف في مقامات الانبياء من هو احفظ منه. وقال الامام عبد الحق الاشبيلي وقد زاد فيه زيادة مجهولة واتى فيه بالفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الاسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والائمة المشهورين كابن شهاب الزهري وثابت البناني وقتادة، فلم يأتي احد منهم بما اتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند اهل الحديث، مش معنى ليس بالحافظ على اطلاقه، وانما ايه ليس بالحافظ الذي تقدم روايته حينما يخالف ايه غيره من الثقات، ما هو لازم الكلام ده نقوله، والا يبقى ايه اخضرنا توثيق بقية اهل العلم. واخدين بالكم عشان برضه نبقى عارفين ما يجيش واحد يقول ايه لا ده بيقول ليس بالحافظ عند اهل الحديث، لا طب ما اهل الحديث سبق قولهم. ولذلك يا اخوانا ينبغي ان تحرر وتفهم مصطلحات اهل العلم، ما يجيش واحد كده يقف على حاشية في كتاب او سطر العالم من العلماء ويتشبث به ويطير به كل مطاس ويبلغه للناس على انه القول الفصل، لا لابد من ايه جمع اقوال العالم الواحد ومقارنة كلامه بكلام اهل العلم ليتضح، او ده مثال خلي بالك في الجرح والتعديل، لكنه هذا المثال ينطبق على امور كثيرة حتى في الاعتقاد. بعض الناس يأخذون اعتقاداتهم ربما من تعليق على كتاب، من حاشية في كتاب، لا الكلام ما يخص هكذا. ولذلك لابد في مثل هذه الامور وغيرها من رد الامر الى الراسخين في العلم ورد الامر الى الكبار. ولذلك هذه الامة ان اخذت العلم عن اكابرها نجت، وان اخذت العلم عن اصاغرها هلكت. ولذلك لابد من رد الامر الى الايه الى الكبار. خذوا بالكم يعني كلامه كلام ايمان كبير، يقول لك شريك ليس بالحافظ عند اهل الحديث، لو خدت الكلام ده على اطلاقه يبقى انت ضعفت الرجل، لكن ليس بالحافظ بمعنى ايه الذي يقدم كلامه عند الاختلاف مع ائمة ثقات. قال والاحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها. وقال القاضي عياض وقد جاء في مسلم من رواية شريك في هذا الحديث اضطراب واوهام انكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك رحمة الله عليه. طبعا لان الامام عياض بيتكلم لانه بيشرح الامام مسلم، فبيتكلم في شرحه لمسلم فيقول هذا. وقد سبق ان نقلت لكم قول الامام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد حينما قال وقد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء، ومسلم اورد المسند منه ثم قال فقدم واخر وزاد ونقص ولم يفرد الحديث فاجاب رحمه الله، لانه لم يفرد الحديث. وقال الذهبي عن شريك في حديث الاسراء من طريقي الفاظ لم يتابع عليها. وقال ايضا عن حديث شريك هذا من غرائب الصحيح. وقال ابن كثير شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه. وقال ابن رجب الحنبلي عن حديث شريك فيه الفاظ استنكرت على شريك وتفرد بها. وقال الحافظ ابن حجر هو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم واخر وتفرد فيه باشياء لم يتابع عليها. وقال ايضا خالف فيه شريك اصحاب انس في اسناده ومتنه. طبعا الكلام ده واحد يقول لك طب ما كان يكتفي بقول واحد، ليه عدت لنا اسماء العلماء دي كلهم ليه؟ هل هذا من باب التكسر؟ بنذكر اقوال اهل العلم دول كلهم ليه؟ ما المساله خلصت، ما احنا عارفين انه مخالف. ليه بقى القاضي عياض والابن القيم والازهق؟ عشان نبين امر هام جدا، ان السنه اتغربلت ما تسبش حرف فيها. اهو حديث زي ده ما ترك واحد من اهل العلم الكلام فيه، لدرجة ان الامر يصبح من المعلوم بالضرورة عند كبار الحفاظ. يعني انت ساعتها من يجد رواية شريك مش مسألة، يعني انت الان من الممكن انك تكون بتسمعها لاول مرة في حياتك. اهل العلم الامر ده عندهم منتهي وانتهوا منه وغربلوه. وشوف من عصر مسلم ومسلم كان معاصر للبخاري، عشان ما تجيش تقول ده الامر ده اكتشف في القرن مثلا التسعتاشر ولا القرن العشرين ولا لا، ده في عصر الامام البخاري انتقد عليه من الامام مسلم تلميذه الذي قيل في شأنه لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. مسلم انتقد على شيخه هذا الحد، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الامر ثم مرت الاجيال حتى وصلنا الى الشيخ العصر وحافظه وناصر السنة كتير الشيخ الالباني، فقال ما ذكرته لكم الان. يبقى هذا الامر كان يتوارثه جيل عن جيل وطبقة عن طبقة، ان الحديث فيه كلام وفيه اشكالات، والاشكالات محفوظة عند اهل العلم، واخدين بالكم ولا لا؟ بنقول الكلام ده ليه؟ لحسن تظنوا ان السنة محتاجة غربلة تاني، او يجي واحد سقطي، او يجي واحد كذاب، او يجي واحد يريد ان يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاحاديث فيها كذا، والبخاري في كذا، ومسلم في كذا، والرواة فيهم كذا، لا، ما احناش محتاجين لمجهود سيادتك. العلماء غربلوا، ما تركوا حرفا لا في القرآن ولا في السنة الا وقامت عليه دراسات. وان تكلمنا عن القرآن فقد اخبرتكم سابقا واكثرت من هذا القول ان جميع العلوم قامت لخدمة القرآن الكريم، ولا ترك حرف في القرآن الا وقامت عليه دراسات في علوم الصوتيات، في علوم المعاجم واللغة ومتن اللغة، في علم النحو والتراكيب، في علم البلاغة والتقديم والتأخير، ما تركوا لفظة منذ بداية الدراسة الصوتية، كيفية الاداء الصوتية، دراسة صوتية ثم البنية الصرفية ثم نفس اللغة والمعاجم، كل الدراسة والنحو، علم التراكيب، البلاغة، التقديم والتأخير وما شابه، المحسنات البديعية، كل الدراسات دي قامت على كتاب الحرف حرف. وعدوه عدد حروف الجيم في القرآن معروفة، مش احنا اللي عدناها ولا الحاسب الآلي، علمت ودونت قبل ان يخترع الحاسب الآلي او غيره. عدد الجيمات، عدد التاء، عدد التاء، عدد في كل سورة نفس الكلام، فكل معدود حروفه. شوفوا الدراسات وصلت لدرجة ايه، يعني ممكن تقول بتعد حروف القرآن ليه؟ هو هيضيع؟ لا مش هيضيع. وتعالى عد الآن مش هتجد نقطة وقعت من فوق حرف من كتاب الله تبارك وتعالى. دراسات على القرآن ودراسات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دراسات في السند ودراسات في المثل ودراسات في اللغة برضه، ودراسات في كل شيء، في لغة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أسباب ورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الدراسات دي قامت، مفيش حديث ترك الكلام فيه. لدرجة أنت الآن في هذا العصر، عصر العجائب الذي تعيش فيه، لو جيت تمسك حديث موجود في صحيح الإمام البخاري بيشرحه الحافظ ابن حجر، أنت ممكن تمل من كثرة الدراسات التي قامت على حديث، وده مجهود فردي للحافظ ابن حجر في الجمع. أما بقى لو قمت أنت وجمعت كل ما قيل في بقية كتب الشروح الأخرى، ماذا تكون النتيجة؟ وماذا غير الكتب اللي ضاعت؟ ضاعت في حروب القطر، وضاعت في حروب الصليبية، وضاعت في الاستعمار، وسرقت ونهبت، فتراث هذه الأمة مسروق ومنهوب. والباحث الذي يريد أن يقوم بدراسة علمية لكتاب أو بنشر كتاب من الكتب يجوب العالم، يجوب مكتبات العالم في امريكا وفي اوروبا وهنا وهناك، حتى يحصل على مخطوطات اسلامية لهذه الكتب التي قام بها او كتبها علماؤنا الاقدمون. يعني دراسنا ايضا منهوب ودراسنا مسروق. اما بقى لو استطعنا ان نجمع كل هذا التراث وطبع ايه الدراسات التي قامت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدراسات التي قامت على كتاب الله تبارك وتعالى، امور خارج الحصر وخارج الاحصاء لا يحصيها الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. فهنا بينت لكم ان كل عالم له كلام في حديث شريكة، في رواية شريكة، وفي مخالفته لثابت البناني والشهاب بن شهاب الزهري وقتادة، مخالفته للائمة الذين تلقوا هذا الحديث عن الامام انس بن مالك رضي الله عنه. طيب عاوزين نشوف ونقول هنا اقوال اهل العلم في الاشكال، فعاوزين نشوف ايه الاشكالات. اول اشكال يلقانا اللي كنت نبهتك عليه واحنا بنقرا الايه الحديث، ليلة اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة انه جاء جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. ففي هذا إن حتى الإسراء والمعراج وقعت إمتى؟ قبل شباب العلماء بيقولوا في هذا الأمر. هذه اللفظة أنكرها بعض أهل العلم. قال القاضي عياض هو غلط لم يوافق عليه. وقال الحافظ عشان ما يجيش بقى بعض الناس لقهور. هذا الكلام حديث مروي في البخاري. لا يا عم هذا مما انتقد. وهذا مما لم يسلم به أئمة الغربلة. ولذلك لما بيتكلموا عن الأحاديث قال يعيشوا لها الجهابذة. هم دول الجهابذة بقى. أئمة العلم الذين يستطيعون أن ينقضوا ويبينوا أن هذا صالح للاحتجاج وهذا ليس بصالح للاحتجاج. هذا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما أخذ على الراوي وما هكذا. فقال الإمام القاضي عياض هو غلط لم يوافق عليه. ولذلك الحافظ ابن حجر بيقول بقى لأنهم بيقولوا له إن هذا يعني الكلام ده ليلة أسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. هذه اللفظة أنكرها الخطابي وأنكرها ابن حزم وأنكرها عبد الحق الإشبيلي وأنكرها القاضي عياض وأنكرها الإمام ابن القيم. ده الحافظ ابن حجر أراد أن يدافع عن الرواية لأن الحافظ ابن حجر له موقف عديد جدا من مواقف أهل العلم الفاضلة إنه بيقف يوزن بيقيم القسط ويقول عن الرواية ما لها وما عليها. انت قلت الرواية دي ما يؤخص بها ليه؟ يقولوا له علشان هذه الرواية تفرد بها. يرد عليهم يقول لهم لا لم يتفرد بها لم يتفرد بها. وفي دعوة تفرد نظر فقد وافقه كثير ابن خنيس عن أنس كما اخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي في كتاب المغازي من طريقه. واخدين بالكم يجي الامام ابن كثير وابن حجر خرجوا هذه اللفظة. سألوا ايه تخريج من ناحية ايه تخريج التخريج العلمي بقى مش تخريج الاحاديث. طب نقول ايه في هذه اللفظة ما اللفظة دي مشكلة ان قلت انه تفرد بها. لا لن يتفرد بها فقد تبعه غيره. فما دام في متابعة يبقى قوي موقفه وقوية الرواية. طب حل الاشكال ايه؟ يقول الامام ابن كثير ومن بعده امام ابن حجر. ما ابن كثير الاول السن ابن كثير ده في ميزي الامام ابن تيمية لكن ابن حجر بعده. فيقول هذا قبل ان يوحى اليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء. يعني حدث ان هم جم لان الرواية بتقول ايه وهذه الليلة لم يكن فيها شيء. يبقى الذي حدث ايه انهم جاءوا في هذه الليلة قبل الايه قبل ان يوحى اليه ولكن المرة الاتية كان قد اوحي اليه. فما قالوش الفترة قد ايه لتكن الفترة 10 سنين او 11 سنة او 12 سنة مش مهم. المهم انهم بيقولوا ايه مرتين ده التخريج الاول. والثاني يعني بيقولوا ايه ان المجيء جاء مرتين. الملائكة جت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة قبل ان يوحى اليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء. والثاني المجيء الثاني بعد ان اوحي اليه وحينئذ وقع شق الصدر ثم الاسراء والمعراج. نقرأ الرواية دي تاني عشان واخد بالك وتقدر تفهم الكلام. قال ليلة اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة انه جاءه ثلاثة نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد. فقال اولهم ايهم هو؟ فقال اوسطهم هو خيرهم. فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى وهذه الليلة لم يكن فيها شيء. قال فيما يرى قلب وتنام عين ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم. قال إمام ابن كثير إبه وفي سياقه أي حديث شريك غرابة من وجوه منها قوله قبل ان يوحى اليه والجواب ان مجيئهم اول مرة كان قبل ان يوحى اليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء ثم جاءه الملائكة ليلة اخرى ولم يقل في ذلك قبل ان يوحى اليه. فالمرة الثانية ما قالش فيها قبل ان يوحى اليه. يبقى علمنا انه بعد ان ايه يبقى الاسراء ما حدث في المرة الاولى وانما حدث في المرة الايه الثانية. قال بل جاءه بعدما اوحي اليه فكان الاسراء قطعا بعد الايحاء اما بقليل كما زعمه طائفة او بكثير نحو من 10 سنين كما زعمه اخرون وهو الاظهر. لان قبل ان يوحى اليه وبعد ان اوحي اليه لا يقل عن 10 سنين. ليه؟ لان الاسراء وقع كما قلنا بعد مرجعه او بعد رجوعه من الايه؟ من الطائف، يعني قبل الهجرة، وبعد موت السيدة خديجة وموت عمه ابي طالب، مش كده؟ يبقى المسألة لا تقل عن 10 سنوات. الحافظ ابن حجر بيقول كلام قريب من كلام الايه؟ الامام ابن كثير. يقول: فلم يرهم، اي بعد ذلك، حتى اتوه ليلة اخرى ولم يعين المدة التي بين المجيئين، ما عينهاش. سيحمل على ان المجيء الثاني كان بعد ان اوحي اليه، وحينئذ وقع الاسراء والمعراج. شوف بص، يعني بالرغم من انهم قالوا ان شريك هذا في مخالفات له، الا انه برضه بيحاولوا ان هم يطلعوا له ايه؟ عشان ثقه وعشان جلاله الايه؟ الصحيح. فلابد ان هم برضه لان القضيه عندهم مش هدفهم رد الروايات، وانما هدفهم اقامه الحق. فايه المانع طالما الروايه من الممكن ان تحمل ولو بتاويل، طالما ليس ببعيد، وطالما انه تاويل مقبول من الممكن ايه؟ ان هم يؤولوا. فالقضيه عندهم بيوزنوا بالحق وبالعدل وبالايه؟ وبالقسط، كما امر الله تعالى: كونوا قوامين ايه؟ لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين ايه؟ بالقسط شهداء لله. فتضمن ذلك اننا نكون قوامين لله وبالقسط، وشهداء لله وبالقسط. واخدين بالكم الايه عملت ايه؟ ايه المائده مع ايه الايه؟ النساء: كونوا قوامين لله، قوامين بالقسط، شهداء لله وشهداء بالايه؟ بالقسط. واخدين بالكم؟ فهم يقومون بما امرهم الله عز وجل به. فقال: سيحمل على ان المجيء الثاني كان بعد ان اوحي اليه، وحينئذ وقع الاسراء والمعراج. وبهذا يرتفع الاشكال عن رواية شريك في هذه اللحظة، المسألة دي بقى مش في كل مسألة، ويحصل به الوثاق ان الاسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة. ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بان شريكا خالف الاجماع في دعواه ان المعراج كان قبل البعثة، وبالله التوفيق. لان الامام ابن حزم والخطابي شنعوا على رواية شريك وقالوا عنه انه ايه؟ خالف الاجماع، وقال ان الاسراء قد وقع قبل الايه؟ قبل الوحدة. قالوا لا، كلامه ما تقولش كده. واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن عندنا اشكال تاني على هذا الجواب الذي اجاب به الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر. هذا الاشكال بيقول ايه؟ ان الحديث بينص على ان المجيء الاول كان ليلة الاسراء، حيث جاء في اولي ليلة اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة انه جاءه 3 نفر قبل ان يوحى اليه. وقول في هذا المجيء اعني الاول فقال اخرهم خذوا خيرهم، يشعر انه قد كان في هذه الليلة شيء. ولذلك اجاب البعض، هو الامام ابن القيم، قال ابن القيم بقى في المسألة دي، قال الامام ابن القيم: الوحي ها هنا مقيد. احنا ليه قلنا ان قبل ان يوحى اليه الوحي الايه؟ المطلق، يعني قبل البعثة. لما يكونش قبل ان يوحى اليه في شأن الاسراء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني قوله قبل ان يوحى اليه، ليه خدتوها على انها بمعنى قبل ان يوحى اليه؟ بمعنى مجيء جبريل في ليلة الغار وقوله لو يقرأ. ليه ما يكونش قبل ان يوحى اليه وحي مخصوص او مقيد، اللي هو المقصود ايه؟ يوحى اليه في شأن الاسراء والايه؟ والمعراج. وده كلام الامام ابن القيم. قال: الوحي هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل ان يوحى اليه في شأن الاسراء فاسري به فجأة من غير تقدم اعلام. يعني ما قالوش اسري بيك، لا، ده جاءه الامر فجأة بدون وحي ايه؟ مطلق. قال ابن حجر ويؤيد قوله في حديث الزهري: فرج سقف بيتي. وهذا الجواب قد يكون في شيء من التكلف او غيره، الا انه احببت ان اوضح لكم كيف كان ائمتنا يتعاملون مع النصوص، لا يتركون شاردة ولا واردة، وكل الاحتمالات العقلية بيغربلوها. لماذا؟ لان المسألة دين، والمسألة حفظ سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يريدون ان يدخلوا لفظة في غير السنة، وفي نفس الوقت عندهم احترام لقضية ايه؟ حفظ الثقة، قضية اهدار رواية الثقة، مش مسألة فهم. واضح ولا لا؟ يعني مش قضية ان احنا قلنا ايه؟ هو قالت ماشي خالف عشان خالف في ثلاث مسائل ما تخلهوش خالف في 10، لكن الانتقادات عليه اللي ذكرها الحافظ ابن حجر حوالي 12، وحاول ان يدافع عن بعضها ولكنه لم يستطع الا ان يسلم في الايه في البعض الاخر وليس في كلها. الامر الثاني، الاشكال الثاني، الاشكال الاول كان ايه قبل ان يوحى اليه، الاشكال الثاني ايه بقى؟ وهو نائم في المسجد الحرام، ثم اكد ذلك بقوله في اخر الحديث واستيقظ وهو في المسجد الحرام. يبقى قضيه نائم في المسجد واستيقظ دي اللي جعلت البعض يقول ان الاسراء والمعراج كان ايه، كان في المنام. قال ابن رجب هذه اللفظة مما تفرد بها الشريك، وقد تعلق بها من قال ان الاسراء كان مناما. ده كلام الحافظ مين؟ ابن رجب الحنبلي. وقد اجاب عن هذا القاضي عياض والقرطبي فقال قوله وهو نائم في المسجد الحرام انه كان قد ابتدأ نومه فاتاه الملك فايقظه. لكن هتبقى عندي مشكلة لما يقول ايه استيقظ وهو في المسجد الحرام، فارادوا ان يحلوا الاشكال ولكن كان في تكلف، فبيقولوا ايه يحتمل ان يكون استيقاظه من نوم نامه بعد الاسراء، ويحتمل ان يكون بمعنى افقته. فبدل ما يقول افقته لان الامر مذهل والامر عجيب والامر غريب، فقوله افقته عبر عنها الراوي بقوله ايه استيقظته، اي انه افاق مما كان فيه من شغل البال بما شاهده من العجائب والايات العظيمه والملكوت. ده كلام الامام القاضي عياض. وبنحو هذا طبعا اجاب الحافظ ابن حجر ومن قبله الحافظ ابن كثير. ولذلك حاول البعض ان يجمع فقال ايه بتعدد ايه الاسراء، حدث له طارة مناما وطارة يقظة. واخدين بالكم ولا لا؟ علشان برضه يبقى اخذ بجميع الروايات. لكن الحق الذي عليه جمهور اهل السنة والجماعة ان الاسراء والمعراج وقع كم مرة؟ مرة واحدة في اليقظة لا في المنام، وبالروح وبالجسد كما حققناه سابقا. ولذلك قال القاضي عياض ذهب معظم السلف والمسلمين الى انه اسراء بالجسد وفي اليقظة وهذا هو الحق. ثم ذكر ان هذا قول ابن عباس وجابر وانس وحذيفة وعمر وابي هريرة ومالك بن طعطعة اللي هو الراوي وابي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب الزهري والحسن البصري وابراهيم النخعي ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول اكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين اقوال كل واجمع. وكذلك ممن نص على هذا القول الامام الطبري والطحاوي والبربهاري والاجري وابن منده وابن حزم وقوام السنه الاصبهاني وابو العباس القرطبي وابو عبد الله القرطبي والامام ابن القيم وابن كثير وابن ابي العز وابن حجر وابن تيميه، كل دول نصوا وغيرهم وغيرهم في كتب الاعتقاد على ان قضيه الاسراء والمعراج وقعت في اليقظه لا في المنام، وانها وقعت مره واحده وانها كانت بالجسد والايه والروح. وده اللي نقلناه عن الامام ابن القيم ونقله ابن ابي العز. ولذلك اختصر هنا ولا اريد ان ايه اطيل عليكم بالنقل عن اهل العلم. طيب كذلك بالنسبة للمآخذ على الحديث او الاشكالات التي على رواية من الامام شريك، يقول فشق جبريل ما بين نحره الى لبته، شق حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى انقى جوفه. هذا من المآخذ التي اخذت عليه رحمة الله عليه. ليه؟ لانه قالوا ان هذا الذي حدث مسألة شق الصدر حدثت له في صغره ايام ان كان مسترضعا في بادية بني سعد. ولكن هل شريك تفرد بهذا ام وافقه بعض الائمة من الرواة؟ وافقوا بعضهم وافقوا في هذه الرواية. فالمانع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له شق الصدر مرتين، المرة الاولى كانت لنزع حظ الشيطان وده اللي يعطيه العصمة، والمرة الثانية قبل الايه الاسراء والمعراج. وده الفرق واضح جدا جدا. وده قال ايه؟ قالوا يعني ان كانوا قد انكروا انكر قاضي عياض وغيره، قالوا ان وقوع شق الصدر ليلة الاسراء من اغلاط شريك. قالوا انما وقع ذلك وهو صغير عندما كان مسترضعا في بني سعد كما في صحيح مسلم عن انس بن مالك. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، والحديث في مسلم، فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه يعني خياطه ثم اعاده في مكانه، وطبعا خياطه مش زي خياطه الاطباء بتاعتكم بقى، لا دي حاجه ربانيه، ثم اعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني الرئري مش امه الحقيقيه وانما امه ايه المرضعه، فقالوا ان محمدا قد قتل لانهم شافوه من شق صدره، فاستقبلوه وهو منتقع اللون صلى الله عليه وسلم. قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدري، كان له اثر بيراه انس ابن مالك بيشوفه في صدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا انكرهم ده على شريك ليس عليه اي دليل. ليه؟ يقول الامام ابن رجب وشق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وغسل وشق صدره وغسله من طست من ذهب من ماء زمزم وملؤه ايمانا وحكمة مما تطابقت عليه احاديث المعراج، يعني مش شريك لوحده اللي انفرد به وانما هذا مما تطابقت عليه روايات احاديث المعراج. يبقى معنى ذلك انه حدث له مرتين، وده اللي قاله القرطبي، قال هذا الشق هو خلاف الشق، الشق ده خلاف الشق المذكور في حديث ابي ذر ومالك بن طعطعة بدليل اختلاف الزمانين والمكانين والحالين. اما الزمانان فالاول في صغري والثاني في كبري، واما المكانان فالاول كان ببعض جهات مكة عند مرضعة والثاني عند البيت، واما الحالان فالاول نزع من قلبي ما كان يضره وغسل، وهو اشارة الى عصمته صلى الله عليه وسلم، والثاني غسل وملئ حكمة وايمانا، فالايه الجهة منفكة كما يقول المناطق، وهو اشارة الى التهيؤ الى مشاهدة ما شاء الله ان يشهده. ولا يلتفت، ما زلنا ننقل عن القرطبي، ولا يلتفت الى قول من قال ان ذلك كان مرة واحدة في صغري، واخذ يغلط بعض الرواء الذين رووا احد الخبرين، فان الغلط به اليق والوهم منه اقرب، فان رواة الحديثين ائمة مشاهير حفاظ، ولا احالة في شيء مما ذكروا. يعني ايه لا احالة؟ يعني لا استحالة، العقل لا يحيل مثل هذا الذي ذكروه، ولا معارضة بينهما ولا تناقض، فصح ما قلناه، وبهذا قال جماعة من اهل العلم. واخدين بالكم ولا؟ وده اللي جعل الحافظ ابن حجر يقول رحمة الله عليه هذا يقتضي انه يبقى احنا هنا اتكلمنا عن مسألة شق الصدر وهل كانت مرة او مرتين. من المآخذ على رواية شريك كذلك ان بقية الروايات قالت طفل، اما رواية شريك فقد انفردت بقوله ايه فيه طور، والطور الاناء الاصغر من الطفل اللي هو القش، فهو انفراده هذا يعد من باب الايه زيادة الثقة. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الامر يعد من باب زيادة الثقة. فقال الحافظ ابن حجر هذا يقتضي انه غير القصد وانه كان داخل القصد، فاذا كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل ان يكون احدهما فيه ماء زمزم والاخر هو المحش بالايمان والحكمة، واحتمل ان يكون الطور ظرف الماء وغيره، ان يكون الطور ظرف الماء وغيره، والقصد لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد في الارض. يعني خلاصة الامر ان ده من باب زيادات الايه الثقة ولا شيء في ذلك. خامسا من ضمن الاشكالات قالوا فاذا هو الحديث فاذا هو في السماء الدنيا بنهرين يصطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات. ده بيخالف الحديث الثابت الذي يقول ان هذا كان في السماء الايه يا اخوانا السابعة. يبقى الرواية دي مخالفة لبقية الروايات. الحافظ ابن حجر قال ظاهر هذا يخالف حديث مالك ابن صعصعة، فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أنهار، ولكنه بيجمع الحافظ ويقول ويجمع بينهما، يعني لأن أصل مبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض. وهذا الجواب فيه شيء من الايه التكلف، مش كده ولا لا؟ لانه كن ان جميع الرواة يقولون ان الانهار التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة ويأتي شريك وحده ليقول في السماء الثانية السماء الدنيا او السماء الاولى، فهذا فيه ايه؟ مخالفة بالقطع، ولا يحمل هذا على ما حمله والله اعلم. سادسا، جاء في رواية شريك ذلك انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر في السماء الدنيا. والراجح والثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عمر، حديث ثابت صحيح رواه الترمذي، وقال الشيخ الالباني انه صحيح في تعليقه على سنن الترمذي، قال الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة. وقال انس ابن مالك في تفسير قوله الله تعالى إن أعطيناك الكوثر قال هو نهر في الجنة، والحديث كذلك صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي. فقال الحافظ ابن حجر هذا مما يستشكل من رواية شريك، فإن الكوثر في الجنة والجنة في السماء السابعة. ثم قال محاولا بقى الجمع بينه وبين سائر الروايات، ويمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره ثم مضى به في السماء الدنيا إلى السابعة، طبعا في أشياء من الايه التكلف كما ترون. سابعا، من ضمن المآخذ عليه، كل سماء فيها انبياء بالطبع، لا مسألة وجود الانبياء من في السماء الدنيا ومن في السماء الثانية ومن في الثالثة ومن في الرابعة، فالثابت في رواية قتادة وغيره ان في الاولى ادم، وفي الثانية ابن الخالة عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة ادريس ورفعناه مكانا عليا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة ايه ابراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه اجمعين. قال ابن رجب هذا كله انما جاء من عدم ضبط منازلهم كما صر حديث الحديث نفسه، يعني هو لم يضبط منازلهم. كذلك قال الامام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقد وثق الزهري شريكا في كون ابراهيم، جاء الزهري وثق ان ابراهيم في السادسه مش في السابعه، الزهري فقط، واخدين بالكم ولا؟ قال الامام ابن رجب هذا والله اعلم مما لم يحفظه الزهري جيدا، لانه برضه وارد ان الزهري نفسه ايه يخطئ. الم يخطئ عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس صحابي جليل، وقال والحديث البخاري تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم. ميمونة بقى نصدق ميمونة ولا نصدق ابن عباس؟ واحد يقول لي تصدقهم الاثنين بدون كيفية، ينفع؟ مش كده؟ ما ينفعش احدهما صواب والاخر خطأ. فميمونة هي التي تزوجت، فقالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم. يبقى ابن عباس ايه؟ ما ينفعش حد يقول كذب والعياذ بالله، ولكنه ايه؟ اخطأ واحد. يبقى لانه مش ما هوش معصوم، وكل يؤخذ من قوله ويترك في باب الروايه، لان الانسان من الممكن في باب الروايه والاجتهاد كله، لان من الممكن الانسان الثقه يهم ولا لا ويخطئ ويغلط، مين ما بينساش؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، مش كده؟ سيدنا موسى عليه السلام نفسه قال له ايه؟ اني نسيته، مش كده ولا لا؟ قال اني نسيت، فلا لا تؤاخذني بما نسيته ولا ترهقني من امري عسرا. يبقى النسيان موجود، ولذلك قيل ان اول ناس هو اول الناس ادم عليه السلام. فمن الممكن ان يقع الزهري كذلك في هذا الخطأ. فقال ابن رجب هذا والله اعلم مما لم يحفظه الزهري جيدا. ولذلك شفت بقى العلماء بيجمعوا الروايات ليه؟ عشان مسألة الاعتبار والشواهد وجمع الروايات ومشاكل ذلك، ده كربلاء عشان ايه؟ ينقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحيح في ترتيب الاماكن ما ذكرته لحضرتكم. قال ابن حجر الاكثر وثق قتادة، والسياق يدل على رجحان روايته، فانه ضبط اسم كل نبي والسماء التي هو فيها، ووثقه ثابت البناني عن انس وجماعة، فهو المعتمد. وقد ذهب البعض الى ترجيح رواية الزهري وشريكه ان موسى هو الذي في السابعة، وهذا كلام يعني ليس عليه دليل، وان كان في المسألة شيء من الخلاف بين اهل العلم في هذا الامر. حتى الحافظ ابن حجر حاول الجمع بين الروايات فقال ان موسى كان في حالة العروق في السادسة وابراهيم كان في السابعة على ظاهر حديث مالك ابن صعصعة، وعند الهبوط كان موسى في السابعة، ويحتمل ان يكون لقي موسى في السادسة فاصعد معه الى السابعة. كلام طبعا فيه شيء من الايه من التكلف الواضح جدا. فاحنا عندنا الراجح من ادلة اخرى ان ابراهيم عليه السلام هو أليق وألصق بالبيت المعمور، والبيت المعمور في السابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه مسندا ظهره الى البيت المعمور. وفي حديث رؤية ملوش علاقة بالإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرؤية الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما رأى، رأى رجلا كبيرا كبير اللحية كث اللحية وحوله أطفال صغار حول البيت مسندا ظهره الى البيت المعمور. الحديث ثابت في الصحاح. كذلك بقى المأخذ الثامن قوله بعد ذكر السماء السابعة ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى. هذا الكلام قال الحافظ ابن حجر فيه كذا وقع في رواية شريك وهو مما خالف فيه غيره، فإن الجمهور على أن سدرة المنتهى في السابعة وعند بعضهم في السادسة، لكن الراجح إنها إيه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إيه في السابعة، لان الجنة سقفها عرش الرحمن فهي في السابعة. ثم قال الحافظ لعل في السياق تقديما وتأخيرا وكان ذكر سدرة المنتهى قبل ثم على، برضو نفس الكلام الذي فيه شيء من الايه محاولة ان يعني يجلي هذا الاشكال ويحاول ان يوفق بين الروايات. الرواية بقى الخطأ التاسع او الاشكال التاسع ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين او ادنى. بالطبع دي من المآخذ عليه قولا واحدا ومسألة لن نجادل فيها، ولكن الخطابي الكلام الروح الاشعرية كانت مسيطرة عليه، فنقضه للرواية يحتاج الى نقض. كلام الامام الخطابي نقضه للرواية نقضها من ناحية تانية، ما نقضهاش من ناحية الايه علم الرواية، نقضها من ناحية العقيدة. واخدي بالكم ولا لا؟ فقال ايه الخطابي؟ قال ليس في هذا الكتاب حديث اللي هو البخاري اشنع ظاهرا واشع مذاقا من هذا الحديث. ليه؟ قال ان هذا يوجب تحديد المسافة بين احد المذكورين وبين الاخر وتمييز مكان كل واحد منهما، هذا الى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي يعلو من فوق الى اسفل. طب ما هو الكلام ده هتبقى برضه نفس الكلام هتقوله في حديث النزول، مش كده ولا لا؟ ما الشبهه دي اللي انت بترد بيها الحديث هترد بيها كل الاحاديث الايه اللي بتتكلم عن الصفات الخبريه، مش كده ولا لا؟ فشفت اشمع كلامه شديد، وكلامه هنا قائم على ايه؟ على قواعد مخالفه لمنهج اهل السنه والجماعه في التعامل مع النصوص التي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. فشوف بيقول ايه؟ يقول حاصل الامر في التدلي واطلاق اللفظ به على الوجه الذي تضمنه الخبر انه اما انس بن مالك واما رواية شريك بن عبد الله بن ابي نمر، فانه كثير التفرد بمناكير الالفاظ اذا رواها من حيث لا يتابعه عليها سائر الرواة، وايهما صح هذا القول عنه واضيف اليه فقد خالفه فيه عامة السلف المتقدمين والعلماء. يعني حتى لو صح الكلام عن انس بن مالك هو يرده، واخدين بالكم ولا لا؟ وايهما صح هذا القول عنه انس بن مالك او شريك واضيف اليه فقد خالفه فيه عامة السلف المتقدمين والعلماء، وده كلام برضه وده كلام، يعني لو ثبت هذا عن انس بن مالك هترده؟ قالوا اهل التفسير منهم ومن المتاخرين ولم يثبت في شيء مما روي عن السلف ان التدلي مضاف الى الله سبحانه جل ربنا عن صفات المخلوقين ونعوت المربوبين المحدودين، وقد روي هذا الحديث عن انس من غير طريق شريك بن عبد الله فلم تذكر فيه هذه الالفاظ البشعه، فكان ذلك مما يقوي الظن انها صادره من قبل شريك والله اعلم. طبعا هذه الروايه لو ثبتت ليس فيها اي اشكال، لكن القضيه ان هو بينقضها بقواعد بدعيه. ايه دي القضيه؟ انه ما نقدهاش من ناحية الرواية. اهل السنة كابن تيمية وغيره ينقدونها من ناحية الايه؟ انها ما ثبتتش بس. ولذلك نحن الحل ثم دنا فتدلى. الدنور ثابت مش كده ولا لا؟ لكن التدلي ما ثبتش، ولذلك نحن نثبت لله الدنور، وان كان على مذهبه وعلى اصوله البدعية لا يثبت الدنور، لان الدنور عنده بيحدد المسافة برضه، مش كده ولا لا؟ حديث يبقى الدنور ثابت بما جاء في النصوص الاخرى بدون تعريف وبدون تعطيل وبدون تمثيل وبدون تكييف. لكن التدلي مش هنثبته، مش عشان كلامه لا عشان قواعده، ولكن لانه لم يأتي عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة. ولذلك ممن استنكر اللفظ ايضا ابن حزم، وهذا ظاهر كلام الامام ابن رجب، ولكن انتقادهم مش ايه، ما انطلقوش من نفس القواعد التي انطلق منها الخطابي، واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي جعل الشيخ عبد الله الغنيمان يعلق على قول الخطابي ويقول ايه، ان هذا يوجب تحديد المسافة بين احد المذكورين وبين الاخر وتمييز مكان كل واحد منهم. قال ايه مفهوم هذا القول من الخطابي؟ انه لا تمييز بين مكان الخالق والمخلوق، ولا مسافة ولا تحديد، وهذا لا يعد امرين لا ثالث لهما. اما ان يكون الرب تعالى حلا في الخلق، ما هو مدام انت ما عملتش البينونة وعملتش التمايز، واخد بالك ولا لا؟ يبقى اما ان الله سبحانه وتعالى يكون قد حل في الخلق ومداخلا لهم، فهو في كل مكان لا يختص به مكان دون اخر، حتى ادواك الحيوانات والناس والامكنه الخبيثه والعياذ بالله، وهذا مذهب الحلوليه الذين هم من اضل خلق الله وابعدهم عن معرفه الله، والتمييز بينه وبين خلقه، وهذا غايه الكفر والعياذ بالله. الثاني، الاحتمال الثاني، انه لا مكان لله اصلا وليس له مكان، بمعنى انه ليس في جهة، فهو عدم لا وجود له، والعدم هو اله المعطلة والملاحدة. لان خلي بالكم اصل الذين يريدون ان ينفوا المكان، حتى الكلام ده بيقال على المنابر والناس مش فاهمة معناه، يقول لك وهو سبحانه كان ولا مكان، وهو الان على ما عليه كان، مش كده؟ كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الان على ما عليه كان. هذا الكلام فيه نفي للاستواء على العرش، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الكلام ده فيه نفي للاستواء على العرش، والكلام الناس دي تسمعه انت وتفرح بيه وتسقف الله كان، ولا ما الناس يقولوا الله ما يعرفوش ان الكلام ده فيه والعياذ بالله بدعه خطيره، فيه نفي لايه؟ الاستواء على العرش. الله مستوى على عرشه. قريب بقى المكان اللي مكان مخلوق، لا الله ليس في مكان مخلوق. والكلام ده كنا اتكلمنا فيه مسألة الجهة. ان كانت الجهة عدمية فنحن نثبت الجهة لله للعلو، وان كانت الجهة مخلوقة فالله لا يحل في مخلوق ابدا، مش كده ولا لا؟ فاذا كان العالم ده المخلوق، الله فوق العالم، يبقى مش في مكان بالمعنى اللي هم بيتصوروه، ليس في مكان محدود مخلوق، وانما هو في جهة العلو. والعالم كله المخلوق بالنسبة للكرسي حلقة منفصلة لفلان، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، والعرش الذي لا يقادر قدره قدره إلا الله، هذا لا يذكر بالنسبة للكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فالكل من خلقه، والكل من الممكن أن يبيده سبحانه وتعالى. أما الله فهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. لما يكون المقصود نفس المكان بهذا الأسلوب نقول لهم ده بدعة، لأنتم بتنفوا جهة العلو، بتنفوا جهة الفوق، بتنفوا جهة العلو جهة الفوق، وبتنفوا الاستواء على العرش، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما استند الخطابي إلى هذه القواعد لم يسلم له بها. فالحق الذي لا يجوز طبعا أن نخالفه إلا عليه أهل السنة والجماعة، إن الصفات تؤخذ بلا إيه؟ تعطيل وبلا تحريف وبلا تمثيل وبلا تأويل وبلا تكييف، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يحيطون به ايه علما، لم يكن له كفوا احد، كما جاء ذلك في النصوص، ونثبت لله ما اثبته لنفسه. مسألة صفة الدنو والتدلي لله تعالى قد اثبتها بعض السلف كمان، يعني الدنو والتدلي. فعلى سبيل المثال ابن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد اثبت صفة الدنو والتدلي، وكذلك الامام ابن القيم وابن ابي العز، وان كنا نخالفهم بذلك لانهم ظنوا الحديث في هذه الرواية. اما من خالفهم يقول لا اثبت صفة الايه التدلي، لكن الدنو موجود يا اخواننا في روايات اخرى، في احاديث اخرى الدنو. نعم. حتى الذين وافقوا هؤلاء الشيخ محمد خليل هراس من علماء جماعة انصار السنة المحمدية في تعليقي على كتاب التوحيد للامام ابن قدامة، وافق الشيخ الدكتور محمد خليل هراس وهو من هو في علم العقيدة والاسماء والصفات، اثبت صفة الدنو والتدلي في تعليقه على كتابه الذي حققه كتاب الامام ابن خزيمة التوحيد. فقال الامام ابن القيم: فاما الدنو والتدلي الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تبارك وتدلي. ده كلام الامام ابن القيم في ذات المعاد في المجلد الثالث. اما الامام ابن كثير فقد قال: ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث، ولكنه في كتاب البداية والنهاية رجع عن هذا فقال: فأما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فقد يكون من فهم الراوي فأقحمه في الحديث، لكن المسألة مش بالشناعة التي شن عليها الإمام الخطابي. طبعا الإمام ابن القيم قال كلاما طيبا، ارجعوا إليه في كتاب باب المعاد في المجلد الثالث، وقد ذكرته لكم لأن الإمام ابن أبي العز نقله عنه في شرحه للطحاوية، وده الكلام ده قلناه قبل كده. ولذلك ابن كثير لما فسر آية النجم قال إيه بقى فيها؟ الصحيح من قول المفسرين بل المقطوع به الذي لا يجوز فيه الخلاف أن المتدلي في آية النجم هو مين؟ جبريل، اللي قال كما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جبريل. يبقى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خلاص ما ينفعش نختلف بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسيره قاطع طبعا، تفسير القرآن بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعدل عنه أبدا، فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال. لكن صفة الدنو موجودة، شوف رواية الإمام مسلم عن يوم عرفة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في رواية الإمام مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. طب الخطاب يقول بقى في الحديث ده أو في مسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ هيبدأ إيه أوله؟ هندخل في التأويل. طب ما برضو نفس الكلام لو كان شريك ثبتت الرواية أولها يا عم، أنت بتأول كل حاجة يعني ما جاتش ولا إيه؟ لكن قضية الشناعة والكلام الذي شن عليه بالطبع، لأنه كما قلنا كان مذهبه هنا إيه؟ على طريقة ابن كلاب الذي كان عليه الأشعري في أوسط حياته قبل أن يؤلف كتابه الإبانة ومقالات الإسلاميين وينصر مذهب الحديث. طبعا مش عاوزين نتكلم في مسألة المكان وما شاكل ذلك علشان ما نطلش في هذا الشأن، لكن عندنا من ضمن المآخذ على الحديث أيضا والإشكالات قال تعالى به إلى الجبار فقال وهو مكانه. برضو الخطابي جاء عندي وقال إيه الإمام الخطابي برضو: وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك لم يذكرها غيره، وهي قوله فقال وهو مكانه، والمكان لا يضاف إليه سبحانه وتعالى، إنما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الأول الذي أقيم فيه. كلام صح، وهو مكانه المقصود للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الضمير بيعود على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نفي للمكان عن الله هنقول له بأي معنى تقصد المكان؟ مكان مخلوق طبعا لا، لأن الله لا يحل في مكان مخلوق. لكن إن كنت تنفي العلو، أن إن كنت تنفي الاستواء على العرش بالكيفية التي لا يعلمها إلا الله، فهنا نقول لك لا وألف لا، مش كده ولا لا؟ نعم. بعد كده الاعتراض الحادي عشر او الاشكال الحادي عشر: فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع الى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردد موسى الى ربي حتى صارت الى خمس صلوات. فهل كانت الصلوات توضع عشرا عشر، خمسين، اربعين، ثلاثين، عشرين، عشرة، خمسة، ولا خمسة خمسة خمسة وتسع مرات؟ الراجح كلام شريك. ايه رأيكم بقى هنا؟ يبقى مخالفة شريك هنا لبعض الروايات هو الأصح من نقد العلماء للأمر. شو بيقولوا ايه العلماء عشان نبقى واخدين بالنا هنا؟ يقول الإمام ابن الجوزي وابن الجوز طبعا رجح روايه شريك وقال كون التخفيف عشرا عشرا لاتفاق البخاري ومسلم عليها من حديث انس عن مالك بن صعصعة ومن حديث انس نفسه بخلاف روايه التخفيف خمسا خمسا فانها من افراد مسلم. يبقى شفت برضو النقد بقى وجمع الروايات. يبقى الشريك هنا كان له ايه موافقين متابعين كان له من وافقه. اما روايه خمسه خمسه فدي من افراد مسلم. فيبقى عند الترجيح ناخد بايه؟ قد يقول قائل طب لماذا لا تكون من باب زياده الثقه العشره اكتر ولا الخمسه؟ العشره الخمسه اكتر اكتر من العشره. الخمسه اكتر ولا العشره؟ احنا نقصد مش الخمسه والعشره نقصد انهي المرات طلوع ونزول. ان كانت خمسه خمسه هتبقى تسعه مش كده ولا لا؟ لكن لو كانت عشره عشره يبقى المرات اقل. يبقى لو قلنا بزياده الثقه يبقى في عدد المرات قال لك ده مش زياده دي مش زياده دي مخالفه. لان الزياده انك انت ما تخطاش الاقل واخد بالك ولا لا؟ الزياده لما يكون ده قال حاجه الثاني ما قالهاش تزود عليه فلما تيجي تجمع بين الاثنين ما فيش تعارض. لكن هنا لما هتيجي تاخد بروايه التسعه يبقى انت لغيت روايه الايه؟ العشره. يبقى المساله مساله ايه؟ تناقض مش مسألة زيادة. الزيادة دي ليس فيها مخالفة لا ما دام فيها مخالفة ما بقتش زيادة بقى في مخالفة يبقى لابد من الترجيح. ما ينفعش الجمع بين الاثنين ونقول زيادة. ولذلك كانت الأرجح رواية العشرة لأنها رواية الايه؟ الجماعة. واخدين بالكم ولا لا؟ ثم هناك أمر آخر بيبينها إن شريك رواها بالتفصيل لكن الآخرين الآخر في رواية مسلم قال فتردد. النبي صلى الله عليه وسلم جمع مجمله. شوف انت كلام الامام شريك قال فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت الى موسى. قام يحكيها واحده واحده دليل على انه دي ايه؟ حفظها. لكن الاخر اجملها. روايه الخمسه قال ايه؟ فلم ازل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى. فلم ازل ارجع. مع واخد بالك ولا لا؟ فلو انت عديتهم تلاقيهم تسعه. لكن الاخر عدهم مرحله مرحله فدليل على انه ايه؟ احصاها. الامر الاخر او الاشكال الاخير اللي ذكره الحافظ ابن حجر قال فلم يزل يردده موسى الى ربي حتى صارت الى خمس صلوات ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني اسرائيل قومي على ادنى من هذا فضعفوا فتركوه فامتك اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماعا فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل الى اخره. طبعا الروايه ديت فيها شيء من المخالفه لانه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد استقرار الفرض على خمس صلوات لطلب التخفيف وهذا مما انفرد به شريك. لكن بقيه الرواه ثبتوا عند قوله ما طلعش بعد الخمسة خالص. قال اني استحييت. رواية شريك قال طلع بعد الخمسة ثم قال الله تبارك وتعالى ما يبدل القول لدي فلما شاوره موسى قال له اني استحييت. هذه زيادة او مخالفة لرواية شريك. طبعا من الامور دي وجدنا ان في بعض الاشكالات من الممكن ان احنا نتقبلها لانها من الممكن ان شريك لم ينفرد بها بل له من تابعه. الامر الثاني ان من الممكن ان يكون في اجابه عن الاشكال الا ان في امور لا نستطيع ان ايه نقبلها بل هي مخالفه كما قال العلماء. وده اللي جعل الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول القلب لا يطمئن للاستفاده من حديثه الا فيما توبع عليه وهو قليل جدا وقد حسن الحافظ بعضه والله اعلم. وده اللي جعل الحافظ نفسه يقول في روايتي عن انس لحديث الاسراء مواضع شاذه. في مسألة كنت عاوز أقول لكم عليها اللي هي موضوع العناصر بتاعة النيل والفرات. يقول الشيخ الألباني هذا ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض. أنا عارفين منابع النيل مش كده ولا لا؟ هل هو بينبع من الجنة اللي احنا شايفينه بينبع منين؟ من مش كده ولا لا؟ من الحبشة ومعروف من بحيرة تانا وله اعالي النيل وله معروف ده امر جغرافيا معروف عند الناس. فيقول الشيخ الالباني كما ان اصل الانسان من الجنة. اصلك منين؟ من مش كده ولا ايه؟ يقول هذا ولعل المراد من كون هذه الانهار من الجنة ان اصلها منها كما ان اصل الانسان من الجنة. فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من ان هذه الانهار تنبع من منابعها المعروفة في الارض. فان لم يكن هذا هو المعنى او ما يشبهه فالحديث لا ما قدرناش نحلل الموضوع. فالحديث من امور الغيب الذي او التي يجب الايمان بها والتسليم للمخبر عنها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول احد العلماء الازهريين اللي هو الشيخ محمد ابو شهبه له كلام طيب برضه في هذا الامر. يقول ان هذه الليله المباركه كانت حافله بضرب الامثال وقد ارى الله فيها نبيه من الايات والعبر ما اراه لحكم واسرار واشارات وتلويحات. فما ذكر في الحديث الشريف عن النيل والفرات وارد على سبيل التمثيل والتصوير ده رايه وان ما راه النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال لهما وذلك كما مثلت له الجنه في عرض الحائط في غير هذا الحديث. يعني ليس صلى الله لما شاف الحائط الجنة أمامه وراء النار أين الجنة اللي في السماء السابعة وأين النار بالنسبة للحائط الذي راه فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما مثل له أرواح الأنبياء وتشكلت بشكل أجسامين في هذه القصة الأرواح اللي تشكلت ولا الأجسام الأرواح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في القدس هل صلى بالأجساد ولا بالأرواح؟ طب ولما صعد السماء الارواح ولا الاجساد؟ واخدين بالكم؟ شوف بص وكما مثل له ارواح نسم المؤمنين وارواح نسم الكفار عن يمين ادم. الحديث موجود النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى ادم وعلى يمينه اسوده. اسوده جمع سواد يعني ظلال للناس. سواد اللي انت تشوفه من بعيد ما انتش عارف شكله. اسوده جمع سواد ما انتش قادر تتحقق من شكله لان ابناء ادم كتير قوي في اليمين وفي الشمال. ينظر الى اليمين فيبحث ينظر الى اليسار يبكي. فقال تعالى قال هؤلاء ايه ابناء ادم اهل الجنه ودول اهل النار. طب دول فين ودول فين؟ ما هم لسه منهم على الارض ولسه منهم هيجوا في مستقبل الزمان ولسه. ومع ذلك راى بقى اجسادهم ولا الارواح اللي تشكلت؟ ها الارواح بقى اللي تشكلت ولا الاجساد؟ الارواح اللي تشكلت ولا الاجساد؟ يعني انت هتبقى هنا وفوق في نفس الوقت ويراك النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الموجودين على يمين ادم والموجودين على مش في الليله دي بس ده الامر مستمر. فمعنى ذلك ان هؤلاء موجودين في الارض وموجودين فوق ولا المساله مساله علم غيب لا نستطيع ان نتصور. لكن ده بعيد عن عالم الماده يا اخوانا. بقول الكلام ده لان في بعض الشباب وبعض الاخوه هنا بيقولوا طب احنا من الممكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون راى ايه؟ يكون رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يكون رأى ايه؟ خدوا بالكم رأى موسى في قبره يصلي ولما راح القبر انتقل موسى بجسده وجسد موسى برضه يبقى موجود في القبر. ده كلام خطير ان عالم المادة بتحكمه قواعد وقوانين. خدوا بالكم من الكلام ده. يعني انت الان فالاخ بيقول لك في ايه بدون كيفية؟ بدون الكيفية دي بالنسبة لصفات الله عز وجل والعلم الغيب. اما بالنسبه للماده نحن نعلم كيفيه الماده. واضح؟ يعني انت الان تبقى موجود معايا الان وانت بجسمك موجود في السعوديه ده احنا نبدا هنا بقى في الشعوذه وفي التخريف. واخدين بالكم ولا لا؟ يا اخوانا قواعد اهل السنه والجماعه قواعد العلماء لابد انها ايه؟ تفهم في ضوء كلام العلماء علشان احنا ما نقعش في التخريف. شوف الامام ابن القيم بيقول ايه رحمه الله عليه. اسمعوا يقول عرج بذاته بذات روحه المقدسة ومن سؤال ينال بذات الإمام ابن القيم بيقول ايه؟ كان بيرد على الجماعة اللي بيقولوا مسألة النوم ومسألة الإسراء بالايه؟ في النوم والذين يقولون أسري به بالروح. يقول ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم اللي هي مسألة الروح. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت الى هناك في حال الحياة ثم عادت. وبعد وفاته استقرت في الرفيق الاعلى مع ارواح الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا فلا اشراق على البدن واشراق وتعلق به، بحيث يرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن ابي داود. وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره. يبقى جسم موسى فين؟ لا تأكله الارض، ولكن الروح فين؟ لكن لا اشراق. بص كلامه بقوله فلها اشراق على البدن واشراق وتعلق. ثم يقول ايه؟ وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة. ومعلوم انه لم يعرض بموسى من قبره ثم رد اليه. معلوم يعني ده امر مش عليه خلاف، ده امر بالعقل والنقل، هذا امر متفق عليه. واخدين بالكم من كلامه ولا لا؟ يقول ومعلوم انه لم يعرض بموسى من قبره ثم رد اليه، وانما ذلك مقام روحه واستقراره فوق. لكن الروح بتظهر بصورة جسدية. اما الروح هتشوفها انت ازاي؟ ما الروح هتظهر في صورة ربنا يجعلها تظهر في صورة الصورة اللي كانت عليها في الدنيا، ولكن بطريقة لا نعلمها نحن. يقول ومعلوم انه لم يعرض بموسى من قبره ثم رد اليه، وانما ذلك مقام روحه واستقراره. وقبره مقام بدنه واستقراره، وقبره مقام بدنه واستقراره الى يوم معاد الارواح الى اجسادها. لما ترجع الارواح للاجساد، الارواح مش هترجع للاجساد في الدنيا ابدا، ما ينفعش. يجي بعض الاخوه يقول لك ايه؟ اصل انت قلت الكلام ده في الدرس الجمعه اللي فاتت، ففي بعض الاخوه ممن يحضرون للشيوخ اخرين سمعوا هذا الكلام فقالوا لا، ده المسألة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيهم في المسجد الأقصى، صلى بيهم بأرواحهم وبأجسادهم. طب والأجساد فين؟ يقول لك برضه في القبور. والأجساد انتقلت؟ اه هي موجودة في القبور وانتقلت وبقت في القدس. دي كيفية اللي نعلمه. ايه الجهل ده؟ التخريف اللي احنا بنقوله ده يا اخوانا، مش عايزين الناس تقول علينا مخرفين. اهو الإمام ابن القيم، هتزايد على ابن القيم وتكون سلفي أكثر من ابن القيم، او تطبق قواعد السلفيه اكثر وقواعد السنه اكثر من ابن القيم؟ من من اهل العلم السابقين قال هذا الكلام؟ لا تتحدث في مساله ليس لك فيها ايه امام. خدوا بالكم من الكلام ده عشان ما يجيش بعض الناس يقولوا كلام وبعض الشيوخ صحيح. مش احنا عندنا في العقيده حاجه بتقول وقاعده عظيمه بتقول بدون كيفيه او بكيفيه اللي اعلمه الا الله؟ كلام صفات الله وفي الامور الغيبيه اللي منها الروح، لكن علم الماده معلوم. ما يبقاش الجسد موجود في القبر وموجود الجسد برضه طلع السماء وموجود في الارض. في علم الماده ما ينفعش، علم الروح ارض، لان ده علم غيب. ما واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما تبقاش القبر انك لو حفرت عليه اغلقيه وفي نفس الوقت هيكون فين؟ طب ما نفس الكلام كنا قلنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم جسمه زي ما هو ما اتحركش وطلع بجسده برضه وروح الى السماء، من يعقل هذا الكلام؟ ينفع؟ يبقى دخلنا في التخريف. واضح يا شباب ولا لا؟ واضح يا طلبة العلم ولا لا؟ ده كلام ابن القيم مش كلامي، أنا ما بأتي في مسائل الاعتقاد برأيي الشخصي، لأن الاعتقاد ما فيهوش آراء، إحنا بنذكر بنقول عقيدة مين؟ يبقى نذكر كلام أهل السنة والجماعة. آراءنا إحنا الشخصية إحنا هنجيب جديد، العقائد ما فيهاش جديد يا إخوانا، لا جديد في العقائد، واضح؟ لا جديد في العقائد، كل مسألة بترجع فيها سلفك مين يا عم الشيخ في المسألة دي؟ قال ايه اهل العلم السابقين؟ واضح؟ نعم. شو بيقول الامام ابن القيم عشان نختم الدرس ان شاء الله. يقول وبهذا التعلق، تعلق الروح واشرافها واشرافها، راى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسه. ومعلوم يعني مساله مفروغ منها مش محتاج يدلل عليها، انه لم يعرض بموسى من قبره. يبقى القبر فين؟ القبر في قعفيه جسمه. ثم رد اليه، يعني لم يعرض بموسى من قبره ثم لا ما عرفش ليه ورجع تاني، هو وانما ذلك اللي شافه مقام روحه واستقراره، وقبره مقام بدنه واستقراره الى يوم معاد الارواح الى اجسادها. فرآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسه، كما انه صلى الله عليه وسلم في ارفع مكان في الرفيق الاعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريعه غير مفقود. واخدين بالكم ولا لا؟ وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولم يفارق الملأ الأعلى. ومن كثف إدراكه وغلظ اطباعه عن ادراك هذا فلينظر الى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الارض وحياة النبات والحيوان بها. هذا وشأن الروح فوق هذا اعظم من الشمس، فلها شأن وللابدان شأن، وهذه النار تكون في محلها وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها، مع ان الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن اقوى واكمل من ذلك واتم، فشأن الروح اعلى من ذلك والطف. فقل للعيون الرمد اياك ان ترى ان تري سنة الشمس فاستغشي ظلام الليالية. ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح بذاتها نفسها يعني ذات الروح يعني هي مع الروح نفسها. نعم مع البدن. نعم الاخ اللي بيقول ما هو المانع ان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم الكوثر في السماء الدنيا مع ان مكانه في الجنه، كما انه راى موسى في على شر روايه شريك مخالفه؟ ما لو ثبتت كنا قلنا بيها. مش عاوزين يا اخوانا الشباب ده يكونوا واخدين بالهم من كلام اهل العلم، واضح؟ مش ما نتقلب ولا ايه؟ براحتكم براحتكم، قولوا ما تشاؤون. في دبي في دي مجموعه كبيره؟ ايه؟ مش قادر نفس الكره. لازم نروح المسيح لوحده.